الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 48 من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وكنا نتكلم في اللقاء السابق عن خبر الآحاد، وبينت فيه الأدلة على قبول خبر الآحاد وأنه يفيد العلم وليس كما يقولون الظن وما شابه، وفصلت القول في ذلك. ثم نعلم أن خبر الأحاد يفيد العلم واليقين، فنبدأ في هذا الدرس بالعنوان الذي عنونته الاستدلال على حجية خبر الواحد بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا مهم جدا في المسألة. روى البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن باب قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ببيته 16 شهرا أو 17 شهرا، 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون القبلة قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. في نفس صلاتهم استداروا وداروا إلى قبل البيت، وكانوا يصلون نصف الصلاة إلى بيت المقدس، فحولوها إلى الكعبة. قال القرطبي في تفسير هذه الآية المذكورة آنفا بعد ذكره هذا الحديث كما في الجامع لأحكام القرآن: 8 وفيه، يعني الآية، وفيها يعني الآية دليل على جواز القطع بخبر الواحد، وذلك أن استقبال بيت المقدس كان مقطوعا به من الشريعة عندهم. ثم إن أهل قباء لما أتاهم الآتي وأخبرهم أن القبلة قد حولت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله واستداروا نحو الكعبة، فتركوا المتواتر بخبر الواحد وهو مضمون. كلام قوي جدا. 10 وفيها دليل على قبول خبر الواحد وهو مجمع عليه من السلف، معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أكثر من إمام نقل الإجماع على ذلك. قال من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه ولاته ورسله آحادا للآفاق القرى والأمصار، ليعلموا الناس دينهم ويبلغوهم سنة رسولهم من الأوامر والنواهي. إلى الآفاق آحاد، رسل آحاد. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كذلك قال القرطبي في جامعه 2 في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذ كان عدلا، هذا الشرط، لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا. طبعا لابد من العدل والثق، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. قال 6 وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلهم عدول، حتى تثبت الجرحة، لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم، فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بالجهالة، وإنما العمل بالجهالة قبول قول من لا يحصل عليه الظن بقبوله، قبول قول من لا يحصل عليه الظن بقبوله. فالمسألة هنا تبين على ما قاله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن تبينتم عدله انتهى الأمر. قلت: وروى البخاري في صحيحه من حديث في حديث الوباء الذي وقع بأرض الشام من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب، وفيه قد اجتمع علماء الصحابة حيث قضى عمر بعدم دخول البلد التي بها الطاعون، واختلفوا في الدخول والرجوع. وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا ثم أتى فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال ابن حجر في فتح الباري: وهذه وفي قصة عمر من الفوائد الشرعية كذا وكذا من الفوائد، وفيه وجوب العمل بخبر الواحد، وهو من أقوى الأدلة على ذلك. ليه بقى؟ لأن ذلك كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة، اتفاق إجماع، فقبلوه من عبد الرحمن بن عوف ولم يطلبوا معه مقويا، ده من أهم ما يكون. لذلك قال: من أقوى الأدلة على ذلك. الصحابة اجتمعوا إجماع ولم يعضدوا قول خبر الواحد برجل آخر ليس كذلك. قلت: والبخاري روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس أن معاذا قال: بعثني رسول صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الحديث وفي رواية البخاري: فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله. قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، انتهى. وقال مثله ابن حجر في الفتح، ثم ذكر في الحديث الصلاة والزكاة والعبادات. وقال ابن عبد البر في التمهيد: وعلى ذلك أهل الفقه والأثر الإجماع، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك أهل السنة والجماعة، انتهى كلامه رحمه الله. إجماعات، فكيف لبعض الطوائف المنتسبة إلى منهج أهل السنة والجماعة أن ينكروا حديث الآحاد في العقائد؟ هذا لا دليل عليه ولا يستقيم قولهم البتة. وقال النووي في شرح مسلم: والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصول وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل به، إلزام وجوب، وأن وجوب العمل به عرفناه بالحق لا بالعقل. هذا هو المهم، المرجعية إلى الكتاب والسنة، النقل لا العقل. أما العقل فنستعين به لحسن الاستنباط وللفهم الصحيح، لأنه لا يكون الإنسان مكلفا إلا أن يكون عاقلا. وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به، وهذا لا يستقيم طبعا. قلت: وقال نجم الدين في شرح مختصر الروضة: الوجه الثاني إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على العمل بخبر الواحد وتواتر ذلك عنهم تواترا معنويا. يبقى كذلك نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة، روضة ابن قدامة: إجماع الصحابة أجمعوا على العمل بخبر الواحد، فالأمر لا يستقيم فيه الخلاف. وقال السمعاني في قواطع الأدلة: ويدل على ما ذكرنا إجماع الصحابة، فإنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار الآحاد في الشرعيات واستعملوها، وذلك مثل قبول أبي بكر رضي الله عنه خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة السدس، وقبول الصحابة عن أبي بكر رضي الله عنه خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. والحديث في البخاري ومسلم، والحديث الذي قبله في سنن أبي داود والترمذي، وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح اللي هو حديث الجدة. وقبول الصحابة عن أبي بكر، ذكرت الحديث. ولقبول عمر رضي الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، والحديث في صحيح البخاري. وأمثال هذا تكثر، وهذه أمور مشهورة، والشهرة فيها قامت مقام الرواية المستفيضة. فمن خالف هذا فقد خالف جملة الصحابة، ده استدراك على إجماع الصحابة، ورام الطعن عليهم وترك القبول بأخبار الآحاد، ويقع الملحدون إلى إبطال كثير من أحكام الدين وإلى الطعن في السلف الصالح، وهذا دليل هذا. كلام مهم للغاية. قلت انظر كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، القاعدة الرابعة في خبر الواحد. كتابي هذا بيّنت فيه أمور مهمة وقعدت فيه قواعد، وهو موجود إن شاء الله على موقعي PDF. وقال ابن حزم في الإحكام: وبرهان آخر، وهو أنه قد صح يقينا وعلم ضرورة أن جميع الصحابة أولهم عن آخرهم قد اتفقوا دون اختلاف من أحد منهم ولا من أحد من التابعين الذين كانوا في عصرهم، على أن كل أحد منهم كان إذا نزلت به النازلة سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم فحزب، وأخذ بقوله فيها، وإنما كانوا يسألونه عما أوجبه النبي. يعني المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وسمعه مثلا أبو هريرة، فينقلون ما سمعه أبو هريرة عن النبي ويكفي هذا. أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الدين في هذه القصة، ولم يسأل قط أحد منهم إحداث شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى، وهكذا كل من بعدهم جيلا فجيلا، ولا نحاشي أحدا، ولا خلاف بين مؤمن ولا كافر قطعا في أن كل صاحب وكل تابع سأله مستفت في نازلة في الدين، فإنه لم يقل له قط لا يجوز ذلك أن تعمل بما أخبرتك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرك بذلك الكواف أشخاص أخرى. وقد صح الإجماع من الصدر الأول صحابة كلهم نعم وممن بعدهم على قبول خبر الواحد، لأنها كلها راجعة إليه وما كان في معناها، وهذا برهان ضروري. هذا الذي نقلته الاستدلال على حجية خبر الواحد بالكتاب والسنة والإجماع. فماذا بعد؟ فلا يستقيم لمسائل حدث فيها الإجماع والكتاب والسنة ثم بعد ذلك تأتي طائفة من أصحاب المذاهب المختلفة ويقولون لا نأخذ بعمل بخبر الواحد. هذا كلام لا يستقيم مع أهل العلم وأهل الحل والعقد. ثم عنونت عنوانا آخر: أنواع خبر الآحاد. قال المرداوي في التحبير شرح التحريم، وقال الآمدي وأبو محمد الجوزي وابن حمدان والشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن قاضي الجبل ونسبه إلى الأصحاب وغيرهم من الآحاد ما يسمى مستفيضا مشهورا. فخبر الآحاد نوعان: آحاد ومستفيض. قال البرموي: أرجح الأقوال وأقواها أن المشهور قسم من الآحاد ويسمى أيضا المستفيض. وقال المرداوي في الحاوي والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وجمع: إنه قسم ثالث غير المتواتر والآحاد نقله البرموي. ونقل ابن مفلح وغيره أن الأستاذ أبا إسحاق وابن فرك ذكروا المستفيض المشهور وأنه يفيد العلم النظري. قال ابن العراقي وقال ابن فرك: المستفيض يفيد القطع، فجعله من أقسام المتواتر، انتهى. وقال البرموي وذكر أبو بكر الصيرفي والقفال الشاشي إلى أنه والمتواتر بمعنى واحد. واختار ابن الصباغ وغيره: لابد أن يكون سماع المستفيض من عدد يمنع تواطؤهم على الكذب. قال الرافعي: وهو أشبه بكلام الشافعي، انتهى. قال: وقيل إن المشهور أعم من المتواتر، وهو طريقة المحدثين أهل الحديث، قالوا إن المشهور أعم من المتواتر. قال ابن الصلاح: ومعنى الشهرة مفهوم. ثم اختلف القائل، فإن منه مستفيض قال: والأصح أنه ما زاد نقلته على 3 فلا بد أن يكون 4 فصاعدا ما لم يتواتر، فرق يعني. وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، واختيار الآمدي وابن الحاجب وجمع من أصحابنا وغيرهم، وقطع به ابن حمدان في المقنع. وقيل ما زاد نقلته على 2 فلا بد أن يكونوا 3 فأكثر، هذه أقوال أهل العلم. وقيل ما زاد نقلته على 1 فلا بد أن يكونوا 2 فصاعدا، اختاره الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق وأبو حاتم، وإليه ميل أبي المعالي. وقيل ما عد شائعا قاله في جمع الجوامع وغيره، وهو الأصل الشائع عن أصل. وقال الشيخ، وقال الشيخ أبو محمد بن يوسف بن الجوزي، وهو ما ارتفع عن ضعف الآحاد ولم يلحق بقوة التواتر تفريق، فلم يخص بعدد، بل إذا وجدت هذه الصفة كان مستفيضا. ثم نقلت عن الشوكاني في إرشاد الفحول قال واعلم أن الآحادي ينقسم إلى أقسام، فمنها خبر الواحد وهو الذي تقدم ذكره، وهو الذي تقدم ذكره. طيب، فمنها خبر الواحد وهو الذي تقدم ذكره، والقسم الثاني المستفيض وهو ما رواه 3 فصاعدا، وقيل ما زاد على 3، المسألة فيها خلاف. وقال أبو إسحاق الشيرازي أقل ما تثبت به الاستفاضة 2، وقال سبكي والمختار عندنا أن المستفيض ما يعده الناس شائعا شاع بينهم واستفاض. وقال الثالث المشهور، والقسم الثالث المشهور، يبقى خبر الواحد الأول والقسم الثاني المستفيض والقسم الثالث المشهور كما رتب وقسم الشوكاني. وقال ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث إلى حد ينقله ثقات لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، ولا تعتبر الشهرة بعد القرنين، هكذا قالت الحنفية. فاعتبروا التواتر في بعض طبقاته، وهي الطبقة التي روته في القرن الثاني أو الثالث فقط، فبينه وبين المستفيض عموم وخصوص من وجه لصدقهما على ما رواه 3 فصاعدا ولم يتواتر في القرن الأول، ثم تواتر في أحد القرنين المذكورين، لأن من شروط التواتر في كل القرون، وانفرد المستفيض إذا لم ينتهي في أحدهما إلى التواتر، وانفرد المشهور فيما رواه 2 في القرن الأول ثم تواتر في الثاني والثالث. قال واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث من إفادة خبر الواحد الظن أو العلم مقيد بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويه، أما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان مشهورا أو مستفيضا فلا يجري فيه الخلاف المذكور. وقد بينت في اللقاء السابق الخبر الآحاد، وأن عليه الإجماع، وأنه يفيد العلم واليقين من غير تقوية، من غير تقوية. ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم، لأن الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه، وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له، ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم، لأن الأمة اتفقت أو تلقت ما فيها بالقبول، ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد أوله، والتأويل فرع القبول. وقال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة الخبر إما تواتر وقد عرف أو آحاد، وهو إما مستفيض أو غير مستفيض، وهو بقية الآحاد، والمستفيض مأخوذ من فاض الماء والإناء ونحوه إذا امتلأ حتى تبدد الماء من حافته. والتحقيق في الخبر المستفيض بموجب هذا الاشتقاق وبموجب عرف الناس أنه الخبر الشائع المنتشر بين الناس انتشارا يبعد معه الكذب، الانتشار والاستفاضة يبعد معه الكذب عادة، وهو الذي يثبت به الموت والنسب والملك والملك المطلق والنكاح. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وقد صنفت في الأحاديث المشهورة، وقد صنفت في الأحاديث المشهورة كتب، منها كتاب السخاوي المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وكتاب الزركشي التذكرة في الأحاديث المشتهرة، وكتاب كشف الخفاء ومزيل الالتباس فيما اشتهر على الألسنة من حديث الناس، وهو كتاب مصنف على ضوء كتاب السخاوي. ويعلم من هذه الأحاديث أنه قد اشتهرت أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة وأخرى حسنة، وذلك لكونها اشتهرت على ألسنة الناس. فمن الأحاديث المشهور الحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. وهذا من أهم الأحاديث في مسائل العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا من أهم الأحاديث المشهورة المستفيضة. وحديث مسلم مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو عند البخاري أيضا، فهو حديث متفق عليه. وكذلك من الأحاديث المشهورة ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ورواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه، ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير تحسين النووي له، أو تحسين النووي له. وقسم بدر الدين الزركشي كتابه اللآلئ المشهورة في الأحاديث المشهورة المعروف بالتذكرة في الأحاديث المشتهرة، كتابه قسمه كتاب قسم كتابه يعني أبوابا، الباب الأول فيما اشتهر على ألسنتهم من أحاديث الأحكام، والثاني في الحكم والآداب، منها حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا متفق عليه، والثالث في الزهد ذكر فيه حديث: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري في صحيحه، والرابع في الطب والمنافع، والخامس في الفضائل، والسادس في الأدعية المأثورة، والسابع في القصص والأخبار. وفيه حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، في مسلم. والثامن في الفتن، وفيه حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم في صحيحه. والتاسع في أمور منثورة، وفي ناحية التبويب الفقهي فهو أفضل من كتاب السخوي، لأنه بوب، والتبويب أمر مهم للغاية في فهم الأحاديث، لأنه من التبويب يؤخذ فهم وفقه المحدث، كما تميز ذلك عند الإمام البخاري تميزا عظيما. وانظر تدريب الراوي للسيوطي النوع الثامن، النوع الثلاثين. قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان بالمشهور عند الأصوليين، وبحديث مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي عند أهل الحديث والعلماء والعوام. وقسم البعض حديث الآحاد إلى المشهور والعزيز والغريب. فالعزيز هو الحديث الذي ينفرد بروايته عن الشيخ 2 أو 3 طبقة أو أكثر من طبقات السند، في طبقة أو أكثر من طبقات السند، وقيل الذي لا يرويه أقل من 2 عن 2، مثاله حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري. والغريب هو ما رواه واحد فقط في كل الطبقات، أي تفرد بروايته، ومثاله حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم كذا في تدريب الراوي. ثم قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة: تنبيه، اعلم أن أخبار الأحد المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها المحدثون إلى 7 أقسام، هذا تقسيم آخر. أحدها أحاديث البخاري ومسلم، وهو المعبر عنه في عرفهم بالمتفق عليه. وثانيها من فرد به البخاري ومسلم. وثالثها من فرد به مسلم عن البخاري. ورابعها ما خرجه الأئمة بعدهما على شرطهما. وخامسها ما خرج على شرط البخاري وحده. وسادسها ما خرج على شرط مسلم وحده، وذلك كما في المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم وغيره. ومعنى التخريج على شرطهما أو شرط أحدهما أنهما عن البخاري ومسلما اختلف في رواة الحديث لاختلاف صفاتهم المعبرة عنهما، فاتفق في الإخراج على طائفة من الرواة، وانفرد البخاري بالرواية عن طائفة من الرواة، وانفرد مسلم بالرواية عن طائفة، هكذا على هذا التفصيل. فزعم المستدركون عليهما أنهم قد وجدوا أحاديث قد رواها من خرج عنه اتفاقا وانفرادا، ومن يساوي من خرج عنه، فخرجوها وقالوا هذا استدراك عليهما على شرطهما أو شرط واحد منهما. وسابعها ما أخرجه بقية الأئمة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من أئمة الحديث، وأعلى هذه الأقسام الأول وهو المتفق عليه. وقد اختلف في إفادته العلم، فزعم ابن الصلاح أنه كان يقول بإفادته الظن، ثم تبين له خطأ ذلك القول وظهر له أنه يفيد العلم. هنا يتكلم على خطأ ابن الصلاح الإمام المحدث الكبير، ثم قال وظهر له أنه يفيد العلم. قال لأن الأمة أجمعت على تلقي ما في الصحيحين. قد يخطئ إمام جليل عالم، إذا وجد الإجماع انتهى الأمر، الإجماع حجة قطعية ودلالة قطعية. فقال لأن الأمة اجتمعت على تلقي ما في الصحيحين بالقبول، وأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة معصوم من الخطأ. قال طفي قلت وهذا لا يتحصل منه المقصود، فإنا نقطع بالفرق بين حديث الأعمال بالنيات وهو من أشهر المتفق عليه، وبين غزاة النبي صلى الله عليه وسلم غزاة النبي بدرا وأحدا وحنينا، والعمليات لا تتفاوت حتى يظهر الفرق بين بعض أخبارهما وبعض. قال وإذا كانت خطبة الوداع لم يحصل العلم بوقوعها، بل هي في عداد الآحاد مع وقوعها بين العالم المجتمعين في الحج، فما الظن ببقية الأخبار التي لم يسمعها إلا الواحد والاثنان؟ والتحقيق في أحاديث الصحيحين أنها مفيدة للظن القوي الغالب لما حصل فيها من اجتهاد الشيخين رحمهما الله تعالى في نقد رجالها وتحقيق أحوالها، أما حصول العلم بها فلا مطمع فيه، وذلك في غيرها من أقسام من الأقسام الأخرى أولى، والله تعالى أعلم. قلت اعلم. قال قلت نعم، الله تعالى الله أعلم بأن خبر الآحاد يفيد العلم على ما مر مفصلا من الحجج والبراهين من كلام ابن حزم والسمعاني وابن عبد البر والقرطبي، ولكن لوجود الكثير الذين يقولون لا يفيد العلم وهو قول لأحمد بن حنبل أيضا، فقد حدث اللبس في المسألة. عندما يشتهر الإمام بقول يخالف فيجعل الناس المسألة فيها خلاف، ليس كذلك، ليس كذلك. الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وسليمان بن سرد اختلفوا في مسألة الخروج على الحكام، وإجماع الصحابة على حرمة الخروج على الحكام، فلا نقول الحسين خرج وابن الزبير خرج وسليمان خرج، هذا لا يستقيم. إذا وجد الإجماع فننظر إلى من قال بغير الإجماع ونرده، لا نأخذ قوله بمسائل الخلاف. وهذا من أهم الأمور التي توقع البلبلة بين الأمة. وبينت في كتابي في سلسلة تصحيح المعتقد ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، وبينت ما قلته من ما كان من ابن الزبير وابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأعلم طلبة العلم هذه المسألة المهمة. قال قلت وذلك أن غالب الأحاديث النبوية آحاد، فلو لم تفد العلم لما ثبتت عروة من عرى الإسلام ولا شعيرة من شعائره ولا وجود أمر ولا نهي ولا حد من حدود الله، وهذا زوال للشريعة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبهذا الأمر نختم هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.